وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. عن سالم عن أبيه يعني عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. رأيت النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. تأملوا ألفاظ الحديث أيها الإخوة. هذا الحديث حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. وعن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حتى يرفع رأسه من السجود، أو ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وعن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمدا، فعل مثل ذلك. هذا الباب أيها الإخوة هو كأنه أول باب في الكلام حول الصلاة والمسائل التي تتعلق بأركان الصلاة وسننها وواجباتها. ذكر هنا بعد ذكر الأذان، بعد ما ذكر أبواب الأذان ذكر أبواب الصلاة. ونحن نقول دائما نحتاج أن نتعلم الصلاة، والصلاة اللي هي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أعجب لما أنظر للمسلمين نظرة للمصلين، وإذا كل واحد يكبر بطريقة، كل واحد يسجد بطريقة، كل واحد يجلس بين السجدتين بطريقة، كل واحد يجلس للتشهد بطريقة، يجلس للتشهد الأخير بطريقة عجيب، مع أن الهدي النبوي واضح بين: صلوا كما رأيتموني أصلي. أكثر المسلمين ما سمعوا كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم، ما سمعوا، لكنهم ورثوا الصلاة وراثة، ورثوا الصلاة وراثة. علم الصلاة ربما في المدرسة الصف الثاني، أو أبوه علم الصلاة وكان علمه خطأ ويبقى على هذا الخطأ، وأدعية ربما مش واردة ويتنقلها الناس، هيئات لم ترد كذلك يفعلها الناس، هيئات وردت يتركها الناس. فهنا أيها الإخوة ينبغي أن نتعلم كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ينقل لنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها بداية الصلاة اللي هو رفع اليدين، رفع اليدين عند التكبير. طبعا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند جماهير أهل العلم، أو يقولون واجب من واجبات الصلاة، يعني إذا لم يؤت بها لا تصح الصلاة. في حديث المسيء في صلاته قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. تكبيرة الإحرام التي هي التكبيرة الأولى، التكبيرة الأولى إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والأمر هنا يفيد الوجوب. فتكبيرة الإحرام ركن، أو يقال واجب عند الجماهير بخلاف مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حيث قال: إن تكبيرة الإحرام شرط من شروط الصلاة وليس من أركانها. شرط، فعندهم الصلاة تبدأ حقيقة، لأن الشرط يكون خارج عن ماهية الشيء، فتبدأ الصلاة من الفاتحة. أما عند جماهير أهل العلم تبدأ الصلاة من التكبيرة، من تكبيرة الإحرام. وسميت تكبيرة الإحرام لأن أشياء كانت قبل هذه التكبيرة حلال، بعد هذه التكبيرة أصبحت حراما، يعني الأكل والشرب قبل تكبيرة الإحرام حلال، بعد تكبيرة الإحرام حرام، يأكل ويشرب ويصلي. الكلام قبل تكبيرة الإحرام حلال، بعد تكبيرة الإحرام حرام. الضحك قبل تكبيرة الإحرام حلال، بعد تكبيرة الإحرام حرام. فسميت تكبيرة الإحرام لأجل ذلك، أشياء كانت تفعل وهي حلال أصبحت قد حرمت بعد الدخول في الصلاة، بعد الدخول في الصلاة. هذه تكبيرة الإحرام. أما رفع اليدين فقال النووي رحمه الله: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، استحباب. فكذلك الجمهور يقولون سنة، مستحب أن يرفع يديه. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. يقولون: طب النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه رفع؟ يقولون: نعم، لكن فعله عند أهل الأصول يقولون الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ففعله عليه الصلاة والسلام إذا لم يرد به أمر فهو يدل على السنية. وإلا لو قلنا كل فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة واجب لما أصبح هناك سنن واجبات أركان، لكان كل شيء في الصلاة سنن. لكن العلماء يتفقون أن في الصلاة ركن وفي الصلاة سنة، في أشياء لو تركها لا تبطل صلاته. فلذلك يستحب رفع اليدين عند الجماهير. وقال بعضهم يجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهذا قول الإمام الأوزاعي والحميدي وابن خزيمة. طب رفع اليدين أيها الإخوة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام عند بداية الصلاة. انظر للرواية الأولى: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. إذا افتتح الصلاة يعني إذا كبر يرفع يديه. اسمع الرواية الثانية: قال رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، حذو منكبيه ثم كبر. رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. إذن كيف الطريقة؟ يرفع يديه ثم يكبر، أم يكبر ثم يرفع يديه؟ الرواية هنا تقول رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، ثم كبر. وكذلك في رواية مالك بن الحويرث كذلك: ثم رفع يديه ثم كبر. وفي رواية أخرى: كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه. فيقول أهل العلم: هذا من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. فيقولون كله سنة وكله ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويفعل هذا مرة وهذا مرة. إيش يعني؟ لما تأتي ترفع يديك الله أكبر، ترفع يديك كبرت قبل الرفع، ترفع يديك الله أكبر كبرت بعد الرفع، أثناء الرفع الله أكبر. فيجوز أن تكبر أثناء رفع اليدين، يجوز أن تكبر قبل رفع اليدين، يجوز أن تكبر بعد رفع اليدين، وكل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجوز هذا ويجوز ذاك، في ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه كبر قبل وكبر بعد وكبر أثناء، كما في حديث ابن عمر: إذا افتتح الصلاة رفع يديه. إذا افتتح الصلاة، افتتاح الصلاة يكون بالتكبير، فإذا افتتح الصلاة رفع يديه فتكون مقاربة، يعني رفع اليدين مع التكبير يجوز، ويصير يكبر ثم يرفع يديه، ويجوز أن يرفع يديه ثم يكبر. طب مواضع رفع اليدين ما هي؟ إذا افتتح الصلاة وقبل أن يركع، وقبل أن يركع السنة يرفع يديه، يعني مش مباشرة إذا أنهى القراءة ينزل يديه ويركع، لا، يرفع يديه كما رفع عند تكبيرة الإحرام إذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وورد الموضع الرابع أنه إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يرفع يديه كذلك. إذن كم موضع عندنا؟ أربعة مواضع. موضع الأول هذه سنة، طبقها يا أخي، احرص عليها، احرص عليها. هذه من السنن أيها الأخوة، السنن العزيزة التي ورد كما قال الإمام، قال بعض السلف ونقلهم هذا غير واحد من أهل العلم، ونقل في فتح الباري وهو المجموع أن هذا نقل عن 50 رجلا من الصحابة، منهم 10 بشرون بالجنة، اللي هو مسألة الرفع، رفع اليدين عند التكبير، عند التكبير، عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وإذا قام من التشهد إلى الركعة الثالثة. قال ابن القيم رحمه الله: وانظر إلى العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه، وهم يرفعون أيديهم في الصلاة عند الركوع والرفع منه، ثم العمل في زمن الصحابة بعد، حتى كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه. يعني واحد بصلي بيرفعش إيديه والله أكبر، بيمسك حصاه ويرميه بها، يحصبه، ما طبق السنة. إذا أراد أن يرفع ما برفعش إيديه حصبه، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع ولا حصبه. فكان ابن عمر لحرصه على السنة إذا رأى من لا يرفع يديه عند هذه الأعمال يأخذ حصاة من الأرض ويرميه بها، هاي معنى حصبه، يأخذ حصاة صغيرة الأرض ويرميه بها، هذا لحرصهم أيها الإخوة على اتباع السنة. وكان يقول سعيد بن جبير رحمه الله: رفع اليدين في الصلاة، يعني عند بداية الصلاة وعند الركوع زينة تزين بها صلاتك، زينة تزين بها صلاتك. وقال عقبة بن عامر الجهني: لكل رفع 10 حسنات، ولكل إصبع حسنة، لكل رفع 10 حسنات، لكل إصبع حسنة. هذا قول عن صحابي، إنه إذا رفعت يدي في الصلاة، رفعت يدي في الصلاة 10 حسنات، كل إصبع حسنة. فهذه أيها الأخوة سنة، واعلم كما قال الإمام الذهبي أن هذه سنة متواترة، يعني نقلها الجمع عن الجمع، متواترة كما قال كشميري إسنادا وعملا، ورد الأول عن الآخر، لكن هجرت يا إخواني كثير من السنن فعلا. هل ترى من يرفع يديه بالصفة الصحيحة؟ الصفة الصحيحة كيف هي؟ كان عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. ما هو المنكب؟ هو مجمع العظام بين الكتف والعضد، هذا العضد وهذا الكتف، مجمع العظام هذا اسمه المنكب. فرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، هذا المنكب. وفي الرواية الأخرى، هذه كمان صيغة أخرى، قال: حتى يحاذي بهما أذنيه، حتى يحاذي الأذنين، فإما أن يرفعهما مبسوطتان، مبسوطتين غير مضمومتين، غير مضمومة الأصابع، ولا يفرج بينهما، لا يفعل هكذا ولا يضمهما هكذا، يرفعهما رفعا مستقبلا بهما القبلة، حذو المنكبين، حذو أو حذو الأذنين، هكذا الرواية. أما أكثر الناس بتلاقيه طب هذا مناجب له وبس يقوم الركوع، من وين هاي؟ رواية مين؟ يرفع قبالة وجهه أو ربما قبل صدره، وهذا لم يرد يفعل هكذا أو يفعل هكذا، هذا ما ورد. اللي ورد ترفع يديك حذوة من كبير، لما تأتي تكبر تكبيرة الإحرام، وإذا أردت أن تركع كل ركوع تفعل هذا، كل ركوع إذا أردت أن تركع تفعل هذا، ترفع يديك مستقبل القبلة حذوة من كبير أو حذوة أذنيك هكذا أو هكذا حذوة أذنيك إذا أردت أن تركع وإذا رفعت رأسك من الركوع. وكذلك إذا قمت التشهد، بعد التشهد الأول إلى ركعة الثالثة. طيب إذا قمت للركعة الثالثة ترفع يديك وانت جالس ولا انت قائم؟ انت جالس للتشهد، خلصت التشهد تقوم للثالثة، ترفع يديك وتقوم ولا بتقوم وترفع يديك؟ المسألة واسعة، وكل هذا ورد، المسألة واسعة، وكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قام من التشهد ثم بعد ذلك رفع يديه وهو قائم صحيح، لو قام من التشهد ثم هو قائم رفع يديه صحيح، ولو هو جالس رفع يديه ثم قام صحيح، صح منه ذلك. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأحب إلي أن يكبر وهو قائم، الأحب إلي يعني بعد ما يقوم من التشهد يعني يشكب يرفع يديه، يعني يرفع يديه حذو منكبيه. لما تهجر السنن يا إخواني بصير فعل السنة ذنب أو جريمة، حتى الآن تقول ضايقنا يا أخي لما ترفع يديه تضايقنا، بل بعض الأئمة كان قد هم بعضهم بقتله عوام الناس ورعاعهم لما رأوه يرفع يديه في الصلاة. قال ابن العربي المالك كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع. قال فحضر عندي يوما بمنطقة اسمها محرس ابن الشواء بالثغر، يعني في الجهاد، موضع تدريسي عند صلاة الظهر، وكان المسجد قريبا من هذا المحرس. قال فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره، يعني في آخر المسجد قاعد عند طاقة البحر، عند البحر جالس أتنسم الريح من شدة الحر. قال فإذا برجل ممن كان يسمى برئيس البحر أيضا جالس ينتظر الصلاة. أبو بكر الفهري فعلا دخل الصلاة على عادته، فرفع يديه في الركوع ورفع يديه إذا أراد أن يركع، ورفع يديه بعد الرفع من الركوع. فقال رئيس البحر هذا سيد مختار وجيه، قال لأصحابه ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه فاقتلوه وارموا به بالبحر فلا يراكم أحد. قال ابن العربي المالكي فطار قلبي من جوانحي، قولوا قوم اقتلوا الشيخ. قال فقلت سبحان الله ولم تريدون قتله؟ قالوا لأنه يرفع يديه. ليش يرفع يديه؟ يصلي بدون ما يرفع. وحتى بعضهم لما قال أيريد أن يطير؟ هذه السنة، السنة أن يرفع يديه، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أن يفعل. قال لأنه يرفع يديه. قال ابن العربي بهدئ عوام الناس، قال فقلت كذلك كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بقول لأهل المغرب، أهل المغرب مالكية. ثم قال وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه، هذا مذهب مالك كمان وانتوا على مذهب مالك. قال فما زلت أسكنهم حتى فرغ من صلاته ولم يعلم بما جرى من الحديث معه. قال فقمت إليه إلى المسكن ورأى تغير وجهي فأنكره، ليش وجهك متغير؟ قال فذكرت له الخبر، قال فضحك وقال لي من أين لي أن أقتل لأجل سنة؟ من أين لي أن أقتل لأجل، هذا شرف أن أقتل لأجل سنة. فلذلك رفع اليدين أيها الإخوة متواتر إسنادا وعملا، وكان السابقون يفعلون ذلك والصحابة كانوا يفعلون ذلك، رفع اليدين في الصلاة متواتر إسنادا وعملا. وألف الإمام البخاري رحمه الله جزءا خاصا اسمه رفع اليدين في الصلاة. فأنت احرص على هذه السنة، لما تأتي تكبر تكبيرة الإحرام ارفع يديك حذو من كبيك أو حذو أذنيك، ولما تيجي تركع ارفع يديك، ولما ترفع رأسك من الركوع ارفع يديك، وإذا قمت كذلك إلى الركعة الثالثة فارفع يديك، ارفع يديك. وهناك أخطاء عند بعض الناس كذلك في موازاة تكبيرة الإحرام مع رفع اليدين، إن شاء الله نوضح هذا في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.